بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ الاسم الثالث من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الرب، كلمة الرب. فما معنى كلمة الرب؟ الرب من أسماء الله. الرب قال ابن كثير هو المالك المتصرف، الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. وقال السعدي رحمه الله قال الرب هو المربي، المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بصلاح قلوبهم وأخلاقهم. إذن نستنتج من هذا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الرب لكل الأشياء. الله سبحانه وتعالى ربنا ورب آبائنا الأولين، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، يعني هو الذي يملكه وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. بمعنى ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا، الله ربهم. الله سبحانه وتعالى من هو رب هؤلاء العصاة؟ الله. من هو رب الشياطين والجن؟ الله. من هو رب الكفرة؟ الله. ورب هذه الحيوانات والمخلوقات التي في البحار والتي في القفار؟ الله سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ربكم ورب آبائكم الأولين، يقول الله سبحانه وتعالى، ويقول الله خاطبا للإنس والجن فبأي آلاء ربكما، يعني رب الجن ورب الإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه ربوبية عامة تشمل كل مخلوق. ما معناها الربوبية العامة؟ يعني أن الله هو المالك لهم، وهو المتصرف لهم، وهو المربيهم بالنعم، المربيهم بالنعم. من هو الذي ينعم ويرزق هؤلاء سواء كانوا أبرارا أو فجارا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يملكهم ويتصرف فيهم؟ إنه الله. فهذا هو معنى الربوبية العامة، أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه. فالله رب كل شيء ومليكه، بمعنى أنه مربيهم بالنعم، ينعم عليهم ويرزقهم سبحانه وتعالى بأصناف النعم التي هي من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وغير ذلك. وهناك التربية أو الربوبية الخاصة، هذه الربوبية الخاصة تكون لأولياء الله المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يخصهم بتربيتهم بالإيمان، هذه خاصة بالصالحين بالمؤمنين، أن الله سبحانه يربيهم بالنعم أيضا التي هي لقلوبهم وأخلاقهم. فينتبه لهذا، هذه ربوبية خاصة، أن الله سبحانه وتعالى يعطي لهؤلاء المؤمنين ما يعطي لأولئك الفجار من النعم التي هي في المأكولات والمشروبات وفي هذه الدنيا من، يعني من نعيم الدنيا وغير ذلك، لكنه يختص أولئك الصالحين وأولئك المؤمنين بنعم أخرى، وهي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة صلاح القلوب وصلاح الأخلاق. هذه نعم. من هو الذي يربينا على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء كان أكثر دعاء الأنبياء، أكثر دعاء الأنبياء وغير الأنبياء بهذا الاسم الجليل. لماذا؟ لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة. دعاء الأنبياء لو تتأمل دعاء الأنبياء في القرآن كيف يدعون الله بهذا الاسم بالربوبية. انظر ماذا قال الله عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الله عن نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال ربي. ويقول الله عن موسى رب اغفر لي ولأخي، ويقول الله عن يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعنه أيضا يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ويقول الله عن زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال الله عن أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال الله عن سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهكذا أدلة كثيرة في حال الأنبياء وغيرهم، كما قال الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهكذا كثير جدا من القرآن ومن السنة. فكان أكثر الدعاء بهذا الاسم، أكثر الدعاء بهذا الاسم، فهذا الذي يعني نعرف أنه هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. ولا يطلق على أحد كلمة الرب بالألف واللام إلا على الله فقط، يقال الله هو الرب بالألف واللام. أما إذا يعني كانت بغير الألف واللام وتضاف إلى الشيء فيجوز، فيقال هذا رب الدار، هذا رب المنزل، هذا يجوز، لكن بدون الألف واللام. فبالإضافة هذه تقال لله ولغيره، لأن الرب هو المالك، فيقال لرب البيت رب البيت، المعنى أنه هو الذي يملك البيت وهو الذي تصرف في هذا البيت، وملك المخلوق قاصر، وملك الله سبحانه وتعالى شامل عام، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في كل شيء والذي يملك كل شيء. أما هذا المخلوق كم عساه أن يأخذ حتى لو أخذ الأرض كلها، فإنه يعني ملك مقيد، وهو ملك يعني قاصر وتصرف قاصر. أما الله سبحانه وتعالى فهو الرب المالك المتصرف في كل شيء. وانظروا كيف هذا المعنى يفهمه المشركون، المشركون فهموا هذا المعنى وأن الله هو الرب، أفردوه في الربوبية، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني أكثر المشركين يعلمون هذا، أن الله سبحانه هو الرب وهو المالك وهو المتصرف، لكنهم لم يفردوه بالعبادة. يعني هم يعلمون أن الله سبحانه هو الرب، ولكنهم لم يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، بل جعلوا معه شركاء، جعلوا معه شركاء يعني يعبدونهم من دون الله. ولهذا إنما بعث الرسل، لماذا بعث الرسل؟ لأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويقررونهم بالربوبية، يعني يقول لهم ألا تقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المتصرف؟ هم يقولون نعم. يقولون إذن لا بد أن تفردوه بالعبادة، ما دام أن الله هو الخالق المتصرف المالك سبحانه وتعالى المدبر لشؤون الخلق جميعا، فلا بد أن يفرد وحده سبحانه. هذه خلاصة دعوة المرسلين، أنهم جاءوا يقررون الناس بالربوبية، لا يدعونهم إلى الربوبية لأنهم يعرفون هذا، إنما يقررونهم تقريرا، من رب السماوات والأرض؟ يقولون من خلق السماوات، تقرير على سبيل التقرير. وأما الدعاء فيدعونهم إلى توحيد الله، إلى توحيد الألوهية، ما دام أنكم تقرون بذلك أفردوا الله سبحانه وتعالى في عبادته. فنستفيد من هذا أن الإنسان يحرص على طلب التربية الخاصة، طلب التربية الخاصة من الله، وهي أن يصفي قلبه وأن يصلح قلبه وأن يتولاه الله سبحانه وتعالى بهذه التربية الخاصة، أن يدعو إذا دعا وقال ربنا يتذكر مثل هذا، أن الله سبحانه هو الذي يربيه. انظروا يا أيها الإخوة، لو أن الوالد والوالدة كيف أن الله جعل لهم الفضل العظيم وجعل لهم الحق الكبير على الإنسان، لأنهم يعني يربونه وهو صغير، كما قال الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففضل الأم في تربية أولادها وفضل الأب يعني معلوم معروف، وصى الله به، فكيف بالمربي سبحانه وتعالى الذي يربي جميع عباده ويرزقهم ويدبر أمورهم بأصناف النعم وهو المتصرف في شؤونهم؟ لا بد أن نعلم حق الله وأن نعظمه حق تعظيمه. فعندما تضع جبهتك في الأرض وتقول ربنا، تذكر هذه الكلمة أن الله هو الرب، أن الله هو العظيم سبحانه، هو المتصرف في كل شيء. ربنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقول ربي ثبت قلبي على دينك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهكذا. هذا هو فائدة أن الإنسان يعلم ما معنى هذه الكلمة العظيمة وهذا الاسم العظيم من أسماء الله الرب. فنكون بهذا أخذنا، وبقي فيه شيء في الرب إن شاء الله يؤخذ في درس قادم، وإلى الآن أخذنا ثلاثة أسماء: الله والإله والرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.